صحيح انه ما جاء في المحل ما يحتاج المقدر، يعني عن اعمل سابقات نقول سابقات مفعول اعمل، ما يحتاج نقول المفعول محذوف وهذه صفه. لو قال قائل شيخ ما يحتاج تقدير صالح على قلنا عنه ها؟ ايه؟ لا يحتاج الى تقدير. ايه معلوم؟ عمل صالح. وش صالح؟ قال في صفه شيء. هو العمل. لا يطلق. هذا قال الله تعالى في اذنك يعني إذا لو آمن وعمل عملا صالحا. هذه سؤال لكم محمد. وهل إنه يقع الإعراب على نفس الصفة؟ نقول نتكلم عنها أو على الموصوف المحذوف؟ طبعا ما أحد يقدر. هل يلزم العجز القيام بالعجز؟ نعم. إذا عزم الإنسان فلا بد أن يقع إلا عدو.